الحجاب في لغة العرب مبني على التغطية وعلى المنع، على التغطية وعلى المنع. يقول المولى تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي غطاء قويا صلبا ساترا، فلا تصل أيدي أعداء الله إليه ولا تصل أيدي الماكرين إليه، فإن الله عز وجل يدفع بالقرآن عنك. كذلك العرب تسمي الحارس الذي يختص بالملك تسميه حاجبا، لأنه يمنع الناس من الدخول على الملك إلا بإذنه. فكذلك حجاب المرأة يغطيها ويسترها، لأنها كما مر بيانه لؤلؤة مكنونة ودرة مصونة لا يرى أحد من أن تنالها أيدي الناس. وكذلك فإنه يمنعها من أن تصل إليها أيدي ذئاب البشر الذين همهم الوحيد هو تلبية الشهوات وقضاء الوضع والنزوات. هذا معنى الحجاب عند لغة العرب. فعندما نزل قوله عز وجل: وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا الذي فهموه أن المرأة لابد أن تكون مستورة مغطاة ممنوعة من أن تصل إليها أيدي الناس أو أعين الناس. فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أما في الشرع في الشريعة الإسلامية فمعنى الحجاب، إذا سئلت عن معنى الحجاب فقل إن الحجاب في ديننا ثلاثة أنواع. الحجاب ليس فقط ما يبدو في أول ظاهر الكلام، الحجاب معناه ثلاثة أنواع كلها قد أمر الله بها وشرع لأجلها كثيرا من الأوامر ونهى لأجلها كثيرا من النواهي. أما الحجاب الأول فهو حجاب المرأة بمعنى غيره. لا شك في ذلك ولا ريب. كذلك الله عز وجل يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، سماهن الله في كتابه أمهات المؤمنين، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم اللائي حرمهن الله عز وجل على جميع العباد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا أن تنكحوا أزواجكم من بعده، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهن أمهات المؤمنين، تحرم على العبد إلى الأبد، وإنهن أصفى الناس وأصفى النساء قلوبا، وأطهرهن أفئدة، وأرجحهن عقولا، وأتقاهن لله، وأخشاهن لله، وأكثرهن طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النسوة اللائي يقرن بحق أمهات المؤمنين. إذا كان الخطاب لهؤلاء يقول الله لهن: وقرن في بيوتكن. فما هو حكم غير أمهات المؤمنين اللائي يعتبر أكثرهن ممن تنطلي عليهن كثير من الشبهات، ممن تجلبهن كثير من ابتسامات صيادي الأعراض؟ لا شك أن هؤلاء معرضات أكثر من أي مخلوق كان للشبهات والشهوات. يخاطبهن الله تعالى قائلا: وقرن في بيوتكن، ويأمرهن بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. لا شك أيها المؤمنون أن الله عز وجل يريد أن يطهر عباده من هذه الأرجاس. إن يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. إن الله عز وجل هو القائل: يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يكفيهم أن تميل إليهم، يكفيهم أن تستجيب لدعوتهم، يكفيهم أن تدعو بمقالتهم. ولا شك أيها المؤمنون أن الله عليم حكيم. هنالك مصالح وفوائد كثيرة من بقاء المرأة في البيت تناسب فطرتها أولا، وتناسب شرعها ثانيا. فمن هذه الفوائد ومن هذه الحكم أن هذا لا يناسب المرأة. إن المرأة خلقت وجعلت في البيت لأنها لديها عملا تعمله، كذلك الرجل له عمل يعمله في خارج البيت، كما أن الرجل مخاطب ومأمور بأن يرفض وراء الرزق لأهله، فكذلك المرأة مأمورة بالحفاظ على بيت زوجها. كذلك نرى أن الرجل له مجتمعه الخاص، له مجتمعه الخاص لا تضره كثير من الرياح التي تجتاح المرأة، أما المرأة فلها مجتمعها الخاص المبني على الستر، مثل تلكم القطعة من الذهب الغالية لا بد أن تبقى في المجتمع الخاص يحفظ لها كرامتها وعزتها وعفتها. كذلك إن مبنى الرجل كما مر أنه مبني على الحقوق. لا شك أننا نقرأ الفقه أيها المؤمنون نرى ونسمع بآذاننا ونرى بأبصارنا أن الله أوجب الشعائر الظاهرة على الرجال أكثر من النساء. فالرجل مأمور باستجابة إلى نداء الجمع والجمعات، مأمور باستجابة إلى نداء الجهاد في سبيل الله، مأمور باستجابة نداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما شرع الله عز وجل للرجل أن يظهره. ولم تؤمر المرأة بشيء من ذلك لأنها لا تناسب فطرتها، لأن شرعتها هنا لا سبب فطرتها أن تحكم في بيتها. فمبنى الرجل على الظهور كذلك. لو سئل أي إنسان منا ما حكم من ترك مكان عمله، ما حكم من ترك مكان عمله لحظة من اللحظات، لا شك أنه معيب عند أهل النظر، لا شك أنه آثم عند أهل النظر. إن الإنسان مأمور بأن يبقى في مكانه الذي وضعه الله فيه، فلا شك أن هذه العقوبة التي كلنا نعترف بها، أي إنسان يترك مكان عمله فإنه يعاقب. كذلك المرأة مكان عملها في بيتها، كيف لها أن تتركه؟ إنها إما أن تكون أما أو تكون أختا أو تكون زوجة، التي ينبغي لها أن تربي هذا الجيل العظيم، التي ينبغي لها أن تهيئ للرجل طعامه وشرابه وملبسه. كيف يحق لها أن تترك مكان عملها؟ كما أن هذا يعني يعاب عند الرجل، فينبغي أيضا أن يعاب عند المرأة. وقد ذكرنا لكم في مناسبات سبق أن هؤلاء الأعداء عرفوا كيف يضربون المرأة في قلب في صميم قلبها، حيث وصفوها إذا كانت ربة للبيت كثيرة من المفاهيم كل في مكانه المناسب. ثم لنا أن نقول أيضا إن الله عز وجل عندما وضع عنها ما فائدة الآن سيسأل ما فائدة من أن الله عز وجل لم يجب عليها صلاة الجماعة، لم يجب عليها صلاة الجوع، لم يجب عليها الجهاد، لم يجب عليها الأمر بالمعروف من المنكر وقيام الحسبة، ما فائدة ذلك؟ ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أنها لا يجب أن تكون في هذا المكان، ينبغي لها أن تكون في بيتها أيها المؤمنون. وسنبين إن شاء الله تعالى مزيدا من هذه المصالح والمفاسد عند الحديث عن الوسائل التي يصد بها هذا الهجوم. عندما نتحدث عن عمل المرأة في الإسلام فإنه من أكثر الشبهات التي راجت على المتدينات فضلا على المارقات والمتبرجات. ولكن هناك أمرا لا بد أن نبينه، أن نفقات المرأة وقرارها في بيتها لا يعني هذا إهانتها، ولا يعني تحقيرها، ولا يعني نسيان فضلها ومكانتها، كلا، إن ذلك يعني حفاظا على كرامتها وعزتها وعفتها. بل إن هناك ثلاثة أشياء حظيت بها المرأة المسلمة التي تأتمر بأمر الله وتنتهي عمل الله، حظيت بثلاثة أمور لم تحظ بها امرأة قط. أولا حظيت بالاحترام والتقدير، ثانيا حظيت بالعطف والحنان عليها، ثالثا حظيت بالثواب العظيم والعطاء الجزيل من الله عز وجل. إذا قرت في بيتها أولا حظيت بالاحترام والتقدير، فانتبهوا جيدا إلى هذا الحديث العظيم الذي يرويه ابن السني رحمه الله تعالى في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نفس من بني آدم سيد، كل نفس من بني آدم سيد، والمرأة سيدة في بيتها، يصفها بالسيادة سيدة في بيتها. فإن هناك حقوق لا بد أن تصان، وإن هناك أمورا لا ينبغي فيها المرأة أن تهان سيدة في بيتها، والسيادة لا بد أن تسأل عنها هذه يوم القيامة في الدنيا والآخرة كذلك يوم القيامة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة مسؤولة، وراعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، راعية أي مديرة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مما يؤكد أنها السيدة والأميرة في بيتها، ما شرعه الله عز وجل لأجلها من كثير من الأحكام. ولولا ضيق المقام لأتينا بها جميعها، ولكننا نقتصر على أدب عظيم شرع لأجلها، ألا وهو أدب الاستئذان، أدب الاستئذان الذي جاء في كلام الرحمن عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يخاطب الله عز وجل المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إطاعة لهذا الوصف العظيم الذي يحث المسلم على الامتثال. فإنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فإنه لا شك أنك تريد الامتثال. الله يخاطبك أيها المؤمن بوصفك الإيمان، بوصف الإيمان الذي فيك: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. ولكن الشيء الذي يجهله كثير من المسلمين أن هذا الواجب هو واجب استئذان لم يشرع فقط في حق الأجانب، بل أيضا شرع في حق المحارم أيضا، شرع في حق الأجانب لا شك في ذلك، شرع أيضا في حق المحارم، هذا الذي يجهله كثير من الناس. فيجب على المحارم أن يستأذنوا من محارمهن، يجب على الأخ أن يستأذن من أخته، يجب على الأخ أن يستأذن الولد، أن يستأذن من أمه وغير ذلك، وسنرى حكم استئذان الرجل من زوجه. جدا منها ما رواه النبي حاتم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عليكم ان تستأذنوا من امهاتكم واخواتكم، عليكم ان تستأذنوا من امهاتكم واخواتكم، هذا في شق هذه الآية. وروى البخاري في الادب المفرد بسند صحيح ايضا ان رجلا سأل عبد الله بن مسعود: أستأذن على امي؟ فقال: ما على جميع أحوالها تريد أن ترى، ما على جميع أحوالها تريد أن ترى، لا شك أنك ربما دخلت وجدت على حال تكرهه فتسخط لذلك. وروى أيضا ابن أبي حاتم رحمه الله عن عطاء قال: سألت ابن عباس رضي يخوفه حتى يرخص لي، وهو يقول لا بل استأذن، ولا زلت أراوغه ليرخص لي حتى قال لي أتحب أن ترى عريانا؟ فقلت لا. قال إذا فاستأذن. ولا زلت معه حتى قال لي أتحب أن تطيع الله؟ قلت لا. قال إذا فاستأذن. فضوء حرص السلف على الأدب في الاستئذان حتى مع الأخوات. وروى البخاري أيضا في أدب البخرى عن حذيفة بن يمان رحمه الله تعالى رضي الله تعالى قال إذا دخلت على أمك وأنت لم تستأذن رأيت ما تكره. وقال طاووس رحمه الله تعالى إن أشد ما علي أن أراه من النساء عورات المحال، إن أشد ما يكون علي من أن أراه من عورات النساء ما أراه من محارمهم. وكان يشدد في ذلك رحمه الله. لذلك باستئذان من المحارم ايضا. يقول الامام الشنقيطي رحمه الله مما لا ينبغي العدول عنه، مما لا ينبغي العدول عنه استئذان على المحارم. لذلك رجح العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره وجوب الاستئذان على المحارم، وجوب الاستئذان على المحارم، اي لا تدخل غرفة ولا بيتا فيه امك واختك حتى تطرق الباب، لانها سيدة في بيتها. أما استئذان الرجل من زوجه فهذا يقول العلماء فيه إنه الأولى وإنه المستحب أن يستأذن الرجل من زوجه. روى الطبراني بسند صحيح عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود قالت كان عبد الله بن مسعود إذا أتى بيته تنحنح أن يكوع مثل الكحة وبزر في الأرض حتى لا يهجم علينا ولا في حالات ثلاث ذكر العلماء. الحالة الأولى أن تكون معها المحارم، أن يكون مع زوجتك المحارم مثل أختك وأمك وغير ذلك لا تدخل إلا باستئذان. والحالة الثانية أن يكون معها الأجنبيات ولا شك فيها، أن تكون يكون هناك أجانب فلا تدخل على زوجتك إلا باستئذان. والحالة الثالثة إذا طال غيابك عنها وأتيت فلا شك أنه يجب عليك أن تستأذن، لما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أو البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى أو عن ينشر رأسه بالهدرة مدرة مثل المشط في أيامنا هذه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لو رأيتك تنظر إلي من جحر بيتي لفرأت عينك بها وما عيرت بك، أي لسقطت نيتك. ثم قال: لا، إنما جعل الاستئذان من أجل الإبصار. وفي رواية: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، أن الإنسان قد ينظر على محارم الرجل. وفي رواية أبي داود والترمذي وأحمد رحمه الله جميعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا نظر إلى عورات رجل دون إذنه، فرأى من عوراته دون إذنه، فقطع عينه ما عير به، أي لم يلم هذا الرجل الذي قطع عين الرجل المعتدي. انظروا أيها المؤمنون إلى مثل هذه الأحكام التي تبين ماذا؟ تبين لنا أن سيادة المرأة في بيتها مغلظة، ولا يجوز الاعتداء عليها لا من الأجانب ولا من المحارم. فعجبا ممن يرضى من نفسه أو من ذويه الذي جعلهم الله تحت ولايته، يعجب منهن كيف يخرجن بأنفسهن إلى الشرفات، يخرجن بأنفسهن إلى الطرقات. أراد الله لهن الحياة ورضينا لهن غير الحياة، أراد الله لهن العفة وأرادنا لأنفسهن الرذيلة. نسأل الله تعالى أن يهدي نساءنا إلى دينهن وأن يردهن إليهن ردا جميلا. هذا فيما يخص أيها المؤمنون المرأة في البيت. وما أتيت بمثل هذه الآثار ومثل هذا الأدب الرفيع وهو أدب الاستئذان إلا لنبين للمرأة أن السيدة في بيتها لا يعني قرارها، لا يعني قرارها أنها ذليلة حقيرة، بل هي سيدة في بيتها تديره بأمر ربها وبإذن زوجها. أما النوع الثاني من الحجاب أيها المؤمنون فهو حجاب المرأة. أما قبل ذلك فقد لمن الله تعالى كما سبق لئلا تفوت مثل هذه الأفكار، وكم كثرت هذه الأفكار في الحديث عن المرأة، وما أخذنا أن نطيل في هذا الموضوع إلا لأمر تعلمونه جيدا، ألا وهو الغارة على الأسرة المسلمة التي يريدون هدم معاقلها من جذورها. أقول إن الله قد ضمن للمرأة ببقائها في بيتها الاحترام والتقدير، وضمن لها أيضا شيئا آخر وهو العفو والحنان. فلا بد للمسلم بعد أن أدخل هذه الدرة المصونة إلى بيته لا بد أن يضع على حقها، لا أن يعاملها، أن يضعها في بيتها لأنها درة ثم يدوس عليها بمثابة الدرة. لا شك أن هذا قلب من حقائق وقلب من موازين، بل أقول إن هذا الأمر وهو عدم وسوء معاشرة النساء في البيوت مما أدى إلى هذه الثورة التي نعيشها اليوم. فقد ظن الله تعالى حقا العفو عليها والحنان بها. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف هذا ليس دستورا بشريا تراه بأم عينك في الجرائد الرسمية، إنما هذا دستور إلهي تراه في كتاب رب البرية سبحانه. وعاشروهن بالمعروف، فإذا كنت تعاني من بغضك لها مما قد يؤدي أحيانا إلى الإزرار بها أو احتقارها أو الإهدار بها، فلا شك أن هذا يحدث أحيانا، فعندئذ عليك بالصبر عليها. وتأمل قول الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا شك أن كل شيء معروف لا بد أن يقال في يوم من الأيام، لا بد من تعليمها، لا بد من تربيتها، لا بد من إرسال قواعد الإسلام في قلبها. كثير من الناس يشكون أزواجهم، فإذا سألناهم: هل تأخذها معك إلى الدروس؟ هل تأتي إليها ببعض الأشرطة؟ هل تأتي إليها ببعض الكتب؟ أو تتدارسان فيما بينكما بعض الكتب الشرعية؟ فيكون الجواب: لا، سبحان الله، أترجو أتريد أن تنبت الأرض ولم تزرع فيها شيئا؟ هذا لا شك أنه مخالف للفطرة السليمة، مخالف للشرعة القويمة التي جاء بيانها في كتابنا، في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن كنت لا تستطيع ذلك أيها الرجل فاستمع إلى قول الله تعالى وهو يعطيك حلين اثنين لا ثالث لهما، فإن ساكن بمعروف أو تسريع. لا ليس هنالك حل ثالث. أما أن تمسكها وتضر بها فهذا مخالف لقول عز وجل بعد ذلك: ولا تمسكوهن ضرارا لتحتموه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لا شك أن هذا هو شرط القويم الذي أمرنا به في كتاب ربنا الحكيم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل إليك هذا المفهوم، أراد بك أن تعيش هذا المفهوم، أن تغرز فيها العطف والحنان الذي لديك. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه به المرأة إلا أن يشبهها بالأسير العالم الذي يجب عليك الإحسان إليه ويجب القيام عليه. الأسير نحن مأمورون بالإحسان إليه. فاستمعوا إلى ما رواه الترمذي وأحمد من حديث أبي عمرو بن الأحوص رضي الله تعالى عنه قال: شهدت حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الناس وعظهم، فكان مما قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم، فإنهن عوان عندكم، أي مثل الأسارى عندكم. العواني جمع عاني وهو الأسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فك العاني. العاني هو الأسير. ولا شك أيها المسلم أنك مأمور بالإحسان إلى الأسير، فأحسن إليها وأعرف عليها. لا شك أنها أحوج الناس إلى ذلك كي تكون مؤتمرة بأمرك ومنتهية بنهيك. هذا حق، لا بد من جمع الحقوق كلها حتى تكون الأشياء في نصابها. أما الحق الثالث الذي ضمنه الله تعالى لها فهو الثواب الجزيل، هو الأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل للمرأة في قرارها في بيتها. لا تجد أجرا يثلج الصبر ويفرح القلب مثل هذه الأجور التي جاءت به النصوص الكثيرة ونقتصر على بعض منها. لا شك أن هذا الأمر مما يجعل المرأة صابرة مستمسكة بعمر الإيمان وبحباب الإحسان حتى تمكث في بيتها وهي راضية، ولا تبقى في بيتها وهي ساقطة تلتهب بمجرد حكة عليها. من هذه النصوص ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا جيدا: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها. الحجرة هي صحن الدار، ما من دار إلا ولها صحن. هذا هو معنى الحجرة قديما، اليوم تغيرت المفاهيم، صار مفهوم الحجرة بالغرفة. الحجرة هي صحن الدار. صلاة المرأة في بيتها أي في غرفتها خير لها من صلاتها في حجرتها مع أنها مستورة، وصلاتها في مخدعها. المخدع هو المكان الذي تخبئ فيه المرأة أغراضها النفيسة كالذهب والفضة وغير ذلك. صلاتها في ذلك المكان خير لها من صلاتها في بيتها، أي لو صلت في زاوية مظلمة في غرفتها خير لها من أن تصلي في وسط الغرفة. ماذا يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يريد أن يقول مبنى المرأة على الستر، مبناها على التغطية، مبناها على الحجاب. بل كلما كانت المرأة أقرب إلى بيتها في الصلاة كلما كان لها ذلك أفضل، كلما عظم لها الأجر أكثر. استمعوا لما رواه الإمام أحمد بن خزيمة بسند صحيح عن أم حميد زوج أبي حميد الساعدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب الصلاة معك. فقال: إني أعلم أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في خدرك أفضل من صلاتك في بيتك. صلاتك في خدرك أي المكان الذي تنام فيه المرأة، منه صاحبات الخدور، منه ذوات الخدور العوائق اللائي لا يراهن أحد. وصلاتك في خدرك خير لك من صلاتك في بيتك، وصلاتك في مسجد قومك أي حيك، أن هناك مساجد أحياء، صلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. سبحان الله، كان منها ماذا فعلت؟ أمرت بقوم فبنوا لها مصلى في أقصى بيتها وأظلمه، أي في المكان الذي تنام فيه، بنت مثل المصلى الصغير، بنته في أقصى غرفتها وأظلمه، اختارت مكانا مظلما أقصى ما في البيت، صارت تصلي فيه. قال الله: حتى لقيت هذا، مع أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعني ألف صلاة، فصلاة من في بيتها أكثر من ألف صلاة، فعقدت هذا الأمر فاستمسكت به حتى لقيت النار تبارك وتعالى. وهذا من السنن التي تغفو عنها كثير من النساء في هذا الزمان، لا يتخذن مصلى خاصا في بيوتهن، في أقصى بيوتهن يصلين فيه حتى يلقين الله تبارك وتعالى. وهناك حديث آخر ما أروعه، وهو ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء طهر بيوتهن، أي العمق الذي في بيوتهن، خير مساجد النساء طهر بيوتهن. فلا شك أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، أن أيها المؤمنات، أن هذا مما يبين فضل بقاء المرأة في بيتها، وهذا لا يصادم أبدا ما رواه أبو داود الترمذي عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لماذا؟ لأن آخر الحديث فيه: وبيوتهن خير لهم. لا يمنع النساء من الإجاء إلى المساجد، لكن بيوتهن خير لهن وخيار لهن، هن اللائي يعرفن مصالحهن فليختارن ما شاء الله لهن. أيتها الأخت المسلمة، إليك هذه النصيحة، تأملي كل هذه الأحاديث، وتأمل أخي المسلم كل هذه الأحاديث، ما المقارنة بين ماذا روات؟ ما المقارنة بين المسجد والبيت؟ بين المسجد والبيت، لا حديث عن السوق، لا يتحدث عن خروج العمل بسبب زيادة المدخول، لا يتحدث عن خروج إلى الدراسة أو الخروج كما تكون بحجة الدراسة، لا يتحدث عن قط، يتحدث عن المسجد والبيت. فكأن السوق وغير ذلك مما يؤدي إلى اختلاط المرأة بالرجال لا يطرح على طاولة البحث من الأساس، لا يبحث عنه أبدا. البحث الآن في خروج المرأة إلى المسجد أو بقائها في البيت أفضل لها البيت، مع أن الصلاة في أن فيها. إليك أخي الأخت المسلمة ما رواه الطبراني بسند حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح التقييد والترهيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عبدت امرأة ربها قط مثل ما عبدته في قعر بيتها، وما تقربت امرأة إلى الله قط كما تقربت إليه في قعر بيتها. ما تقربت امرأة، ما اقتربت من الله أكثر من أن تقترب منه وهي في بيتها. فلا شك أن منزلتها في بيتها بمثابة منزلة العبد وهو في سجوده، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في بيتها. فالله الله في المسلمات، الله الله أيها المسلم في بناتك، الله الله أيها المسلم في نسائك، الله الله أيها المسلم في أخواتك، عش معهم وعلمهن هذه النصوص، اتل عليها هذه النصوص لعلها تبعد عنها كثيرا من ذئاب البشر وغيرهم من النصوص، اتل عليها ولا تجعل بينك وبينها حجابا. هذا هو العلم في الرجال أيها المؤمنون، قد جعلوا بينهم وبين أخواتهم وبين نسائهم وبين بناتهم حجابا، فلا تجعل بينك وبينهن حجابا، لا تجعل بينك وبينهن سماء ولا أرضا. زوج الأخت مقبول، وليس زوج الأخت من محارم المرأة. إذا كان هناك زوج لأختها فهذا ليس من محارمها، إذ لو توفي الزوج لحل لها هؤلاء كما لا يخفى، إنما المحارم هم الذين ذكرهم الله عز وجل في محكم تنزيله فقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. هؤلاء هم المحارم أيها المؤمنون الذين لا يحل للمرأة أن تبلي أكثر مما ذكره الله. فقال: ولا يبلين زينتهن أي مواضع الزينة، ومواضع الزينة هن الأطراف أي شيء من الأقدام وشيء من الساعدين والشعر مع العنق هذه أشياء تبلى أمام المحارم، لا بأس في ذلك. بذلك أيها المؤمنون نفهم من خلال هذا الكلام حكمين اثنين: الحكم الأول أنه يحرم عليها تحريما شديدا أن تبدي هذه الزينة مواضع الزينة لغير محارمها. لو أبدتها إلى أخي زوجها أو إلى عم زوجها أو خال زوجها وغير ذلك، لا تسأل عن غيرهم، فهؤلاء هم موضع الشبه الحمل الذين يقربون إلى المرأة من جهة زوجها. هؤلاء هم الشبهة في أيامنا هذه، حتى صرنا نسمع كثيرا من أمهاتنا سامحهم الله، كثيرا من آبائنا سامحهم الله، يرددون ترديدا، يرددون بعض الكلمات ترديدا وكأنهن لا يقرؤون، لا يقرؤون ولا يقرؤون كتاب الله تعالى. تسمع من هنا وهناك ليس فيها شيء، إنه مثل أخيها، إنه مثل ابنها، إنه جار مثل أبيها مثل ابنها، وتسمع من هنا وهناك: ما هذا النقص؟ لماذا تريدون أن تزرعوا بين الجيران النقص؟ ولماذا تريدون أن تزرعوا بين الأقارب النقص؟ سبحان الله. فاحذري أيها الأم أيها الرجل، واحذري أيها الأخت من ترديد مثل هذه الكلمات. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتفرغ من كلمة من رضوان الله لا يؤمنها بالغا يرفعه الله بها درجات في الجنة، وإن الرجل لا يتكلم من كلمة من سخط الله لا يؤمنها بالغا تهوي به في نار جهنم. زاد ابن ماجه رحمه الله تعالى: تهوي به في نار جهنم 70 خريفا أي 70 سنة. هذه الكلمات تدلي بيد المؤمن إلى الكفر والعياذ بالله. لا بد للمرأة أن لا تبدي شيئا من زينتها أمام غير الرجال، أمام غير المحارم. أما المحارم فلا يجوز لها أن تبدي أكثر مما ذكر الله، لا يجوز أن تبدي أكثر من العنق والشعر والأطراف، ولو أبدت من ذلك لكانت قد عصت الله تبارك وتعالى. وهنا ينجذب الكبد ويتفطر القلب عندما ترى نساءنا وبناتنا وللأسف الشديد يبدين أكثر من هذا كله أمام من؟ أمام المحارم. لا، أمام من تظن المرأة أنه من المحارم؟ لا، أمام الأقارب الذين فيهم شبهة؟ لا، تبدي هذا أمام ذئاب البشر الذين ليس لهم من همهم إلا قضاء الوطر والشهوات والتمتع بالنزوات، وللأسف الشديد والله المستعان. لا شك أنه على المرأة أن تتذكر حجابها أمام المحارم ثم حجابها أمام غير المحارم. والنوع الثالث من الحجاب، أمام الأجانب. أمام الأجانب أيها المؤمنون، ولا شك أن هذا مما يلهب كثيرا من أفئدة المؤمنين، ومما يمكن المؤمنين المتقين الصالحين في هذا الزمان. لم يكن يدور بقلب أحد من أهل العلم زمانا أنه سيأتي اليوم الذي تخرج فيه نساء المسلمين بمثل هذا العري إلى هذا الحد. لم يخطر ببال أحد أنه سيصل بالمسلمين حد يصلون فيه إلى هذا الحضيض. فلعلنا أيها المؤمنون، وكنا قد تحدثنا فيما سبق عن هذا الموضوع، ولكنه ذكرى لمن أراد التذكر وتبصرة لمن أراد التبصر، فليعلم الجميع أن المرأة أو نعم كما نراه لدى كثير من المتدينات، ولم يختلف العلماء في وجوب ستر الرجلين كما اختلفوا في وجوب ستر اليدين والوجهين. جاء في سنن الترمذي وغيره عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى اليه يوم القيامه. فقالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، وكيف نفعل وكيف تصنع النساء في ذيولهم؟ الذيول اي الثوب الذي يزيد على الرجلين. فقالت: يلخين له شبرا. فقالت: اذا تظهر وتبتلج اقدامهن. فقال لها: يلخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك، لا يزدن على ذلك، يلخينه ذراعا. لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا باس بظهور الرجلين. ومن قال ان رجلين عرب، بل قال ان يلخينه شبرا. فقالت: اذا تبدو اقدامهن. فقال: يلخينه ذراعا. كيف يمكن ان تتساهل المراه في رجليها وان الله تبارك وتعالى قد امر المراه ان تصلي صلاته وهي ساتره باطنه قدميها ظهور قدميها؟ جاء في سنن ابي داود عن ام سلمه بسند حسن: سالت المراه: ماذا تصلي به المراه من الثوب؟ اي لماذا تصلي المراه من الثوب؟ فقالت: في الخمار والدرع السابق، اي الثوب السابق التام الذي يغيب ظهور قدميها. هذا في الصلاه امام رب الارض والسماوات، فكيف تدري رجليها امام دئاب البشر في غير الصلاه؟ لا شك ان هذا امرا لا بد من بيانه لدى النساء المؤمنات اللاتي يرغبن في التستر بحق كما امر الله تعالى. وليحذر المسلم من ان يعرض بناته ونساءه، من أن يعرض أخواته إلى الوعيد الشديد، وعيد رهيب. ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال بأيديهم صياط كأذناب القمر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وزن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، لا يدخلن الجنة. أيها المؤمنات، تصورنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، ما معنى هذا الكلام؟ لا بد من بيانه حتى تعلم كثير من نسائنا ألا يتساهلن في أمر الحجاب، ألا يتساهلن في أمر التستر مع قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. حتى مع هذا الغزو الفضائي الذي غزانا اليوم، غزانا أناس يتكلمون بألسنتنا ويتكلمون باسم ديننا، فتراهم يظهرون لدينا ببلاوة على الهوى، وليسوا فتاوى على الهوى، بلاوة على الهوى باسم التحرم، باسم التسهيل على الناس، باسم سماحة الإسلام، باسم عصرانة الإسلام، يطالبون الإسلام أن يتعصر ولا يطالبون العصر أن يسلم. حتى إن وكالة الإعلام الفرنسية قد صنفت هؤلاء الدعاة، وهم معروفون لديكم، صنفتهم من أبرز دعاة الإسلام، وينبغي أن يكون كل داعية مثلهم، ينبغي أن يكون كل داعية مثلهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نقول ما قال الله عز وجل: قل إن الهدى هدى الله وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فتراهم في هذه القنوات يقتلون الحياة باسم صناع الحياة، وللأسف الشديد لا بد على المرأة أن تعلم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسية عارية. قال العلماء: تكون المرأة كاسية عارية في حالات ثلاث. الحالة الأولى أن تلبس الحجاب لكنه غير سابغ، أي لا يغطي جميع بدنها، بأن يبدو شيء من شعرها أو شيء من رجليها، فهذه كاسية عارية في الوقت نفسه. كذلك تكون كاسية عارية إذا لبست ثوبا شفافا ولو كان طويلا لكنه شفاف فيبدي شيئا من بشرتها، فهذه كاسية من جهة، عارية من جهة أخرى. وتكون كاسية عارية أيضا إذا لبست ثوبا ضيقا، ثوبا يصف تقاسيم بدنها ويبين تفاصيل جسدها، وإن كان طويلا وافق الفضاضة، وإن كان طويلا وسميكا لكنه غير ضفار فهذه كاسية، أي تشق. هذه كاسية أو عالية، هذه المرأة الكاسية العالية التي بشرهن الله تعالى بالوعيد الشديد، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. أما اللاتي يبدين مفاتنهن فهؤلاء عاريات عاريات، ليس الحديث معهن. هذا لابد أن يعلم، لأن كثيرا من النساء عليه أن تدرس أحكام الحجاب الشرعي، أن يكون فضافا، أن يكون سابغا، أن لا يكون شفافا، وأن لا يشابه ألبسة الكافرين، أن لا يكون جذابا بألوان مزقشة وأمور مزخرفة. كل هذا لا بد أن تعلمه المرأة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. الجنة هي أم الأميات وأعظم المرجوات، جنة عرضها كعرض الأرض والسماوات. أتريدين أن تحرمي نفسك منها أيتها الأخت؟ أتريدين أن تحرمي نفسك منها أيتها البنت؟ أتريدين أن تحرمي نفسك منها أيها الأم؟ لا بد أن تحرصي على ذلك كحرص منكم المرأة السوداء. روى البخاري عن عطاء قال: كنت مع ابن عباس فقال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: انظر إلى هذه المرأة السوداء، لقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصرع أن يصرعها الجن، إني أصرع وإني أتكشف أن يبدو شيء من جسدي. فقالت: ادعو الله لي. فقال: إن صبرت ودخلت الجنة، وإذا دعوتك فاشفك الله. فقالت: بل أصبر وأدخل الجنة، ولكن ادعو الله لي أن لا يبدو شيء من جسدي. فدعا الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لها، فمنعها من أن يبدو شيء من جسدها، ولكنها بقيت تصرع. انظر إلى هذه المرأة وحرصي على الجنة، رضيت وهان عليها صرف العفاريت على أن يبدو شيء من جسدها للناس. وما أعظم أم المؤمنين عائشة، روى الإمام أحمد بسند صحيح عنها قالت: كنت أدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن وأنا غير متحجبة الرأس، أي كانت لا تغطي رأسها، وأقول إنما هو زاد